نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، وما زال يسوق الشارح عفاه الله الكلام حول طاعة ولاة الأمور. قال وأنكر ابن عمر على عبد الله بن مطيع حين كان يحرض على الخروج على يزيد بن معاوية، فعن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وأيام الحرة التي أشار إليها لما نقض ابن مطيع ومن معه البيعة وأخرجوا الأمراء لبني أمية من المدينة، أرسل يزيد بن معاوية جيشا من الشام ونزل الحرة الشرقية من المدينة وقتل من أهل المدينة أمما ومن أعيان الناس مئات، منه ابن مطيع ومن معه من الأمراء الخارجين. وأما ابن عمر ومن سالم لم يقتلوا ولم تصبهم مثل غيرهم، بل قيل استبيحت المدينة 3 أيام، فنعوذ بالله من الفتن. بل ثبت عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات حنات هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. يعني إذا لم يترك هذا الخارج والمفرق للأمة فيضرب عنقه بسببه. فانظروا أيها العقلاء لما خرج المنافقون وبعض الناس معهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه، تفرقت الأمة إلى اليوم مع أنهم كانوا يدعون أنهم يريدون أن يقيموا بالعدل وإعطاء الناس الأموال والوظائف على السوية، وهو تضليل على الأمة. وكذلك الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلهم وخرجوا أيضا على غيره، فهم من أكثر الناس طعنا على ولاة الأمر. والحزبيات في زماننا هذا ضربت بحكومات المسلمين وبالشعوب المسلمة ويزعمون أنهم أحرار ويعملون بقانون الديمقراطية التي فرقت الشعوب التي قبلتها، وهي نظام يخالف الإسلام من وجوه كثيرة، منها يجوزون الخروج على ولاة الإسلام باسم الحرية العقيدة، حرية العقيدة وحرية الأديان وحرية التعبير، يعني أعتقد ما شئت، وهذا يخالف النصوص الشرعية. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولم يقل أنت حر اعمل ما شئت. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وقالوا الحكم للشعب وهو مصدر السلطة يفعل ما يشاء، وهذا باطل، فالله سبحانه يقول إن الحكم إلا لله. وقال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية تدل على وجوب الاستسلام لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن بالخروج عن حكمه صلى الله عليه وسلم إلى الكثرة وإلى أصحابه، بل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فانظر كيف يؤدب الله المؤمنين مع رسول الله، فلا يقدمون قولا ولا حكما على حكمه، بل ولا يرفعون أصواتهم على صوته، فيحترمونه أعظم من آبائهم. وهذه الأزمان تقول للرجال: قال الله كذا، قال الرسول كذا، قال أنا حر والشعب حر والمرأة حرة، تتبرج أو تخرج بدون إذن زوجها، ما في عليها أي شيء عندهم، وتسافر إلى خارج البلد، فخربوا الدين وفرقوا المسلمين بسبب الديمقراطية، ويقولون تعددية سياسية، وفي الأخير مضاربات ومشاحنات وبغضاء بين المسلمين على السلطة، بل قد أدى ببعض البلاد إلى القتال. فالواجب ترك هذا النظام، بل لا توجد هذه اللفظة في لغة العرب، وإنما هي نظام كفري من قبل اليهود والنصارى من أمريكا وغيرها، ومخالفات الديمقراطية كثيرة جدا. نعم، بارك الله فيكم. انظر ابن عمر رضي الله عنه لما شعر بأن هؤلاء القوم وكانوا من أصلح الناس، عبد الله بن مطيع ومن معه كانوا من أصلح الناس، وأرادوا يعني ألا يطيعوا يزيد بن معاوية، فاتهموه بأنه يشرب الخمر، واوى في التاريخ يحصل مزايدة، في التاريخ يحصل مزايدة، لكن قال أهل العلم حتى لو كان الذنب من الوالي مقصورا عليه أهون من أن تسفك الدماء وتنتهك الحرمات، وحصل بسبب خروج هؤلاء القوم ابن مطيع ومن معه يعني أبيحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل من الفتن ما الله به عليم. وهكذا لما خرجت الخوارج على عثمان، وخرجت الخوارج على علي بن أبي طالب، كم يا فتن بسبب الملك، وهؤلاء ما يأتون يقولون نحن سنغيركم ونأخذ السلطة لأنفسنا، لا، يغرون العامة والعوام، يعني كما يقال من دعاهم إلى الخروج على ولي طارت عقولهم، يظنونها فرصة، فإذا هم يهلكون أنفسهم ويهلكون غيرهم، أو يضرون بأنفسهم ويضرون بغيرهم. فالواجب هو استفتاء علماء السنة في هذه الأبواب وفي غيرها، الله المستعان. نعم. ومما يدلك أيها العاقل أنها خطر على المسلمين أن أنظمة الكفر تدعمها بالمال والإعلام، فالكفار يدافعون عنها بكل وسيلة، فهم لا يعملون نظاما إلا وهو يخدم مصالحهم، ويخرب على المسلمين نظامهم الشرعي وكتاب ربهم الذي من اتبعه رشد واهتدى وعاش عيشة سعيدة في الدنيا ثم في الآخرة في جنات النعيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة السعيدة في تطبيق الشرع، فالقلب يسكن. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. يكفي، الله المستعان. تفضل.